بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسألك اللهم أن تجيرنا من النار بمنك وكرمك. بدأنا في الحصة الماضية بمقدمة عن علم أصول الفقه، وعن تعريف هذا العلم، وعن تعريف بداية عرضنا الحكم، عرضنا الحكم وقسمناه، وعرفنا الذي يعنينا من أنواع الأحكام وهو الحكم الشرعي، وقسمناه إلى قسمين: حكم تكليفي، الحكم الشرعي نصبي، يعني الحكم الشرعي أنه نقسمه إلى حكم تكليفي وحكم وضعي، وأن القسمة بالنسبة للحكم التكليفي هي خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. طيب، ورأينا تعريف الواجب وتحدثنا عنه، وتحدثنا عن بعض يعني مباحث مع أقسامه، وعن بعض المباحث التي تتعلق بالواجب، وفرقنا هي مثل لها علاقة بالتقسيم. تذكرون أننا فرقنا بين الواجب في الأسماء التي قلنا أنها تطلق على الواجب والفرض، قلنا أن الواجب والفرض عند الجمهور مترادفان. طيب، وأما عند الأحناف فقلنا أن الواجب عندهم هو يعني الذي يطلب وذلك بدليل ظني، وأما الفرض فهو الذي ثبت وجوبه بدليل قطعي. طيب، إذن سنجد أن سيكون عند الأحناف قسم بالنسبة للأقسام التكليفية هي خمسة، سيكون عند الأقسام ستة. الآن سنلاحظ لأنه سيكون عندهم ماذا؟ الفرض والواجب. طيب، كذلك الأحناف عندهم في المحرم أيضا عندهم يعني مثل تماما مثل الواجب، ما حرم ثبت تحريمه بدليل قطعي هذا يسمونه المحرم، وما ثبت دليله ثبت تحريمه بدليل ظني يسمونه المكروه كراهة تحريم، يسمونه المكروه كراهة تحريم. إذن الأقسام ستكون عند الأحناف ما هي؟ سيكون إذن أنواع الحكم التكليفي عند الجمهور خمسة، هذا هو التقسيم الشرع. أما الأحناف لأنهم يخالفون في بعضها ستكون عندهم سبعة، إذا سيكون عندهم الفرض والواجب والمندوب والمحرم والمكروه كراهة التحريم والمكروه كراهة التنزيل. إذا المكروه، إذا المحرم سيكون عندهم قلنا المكروه كراهة المكروه يعني المحرم هذا الذي ثبت بدليل قطعي، ثبت تحريم بدليل قطعي، أما الذي ثبت بدليل تحريم بدليل ظني هذا يسمونه كراهة مكروه كراهة التحريم، والمكروه الذي يتفقون فيه مع الجمهور يسمونه المكروه كراهة تنزيل. إذا الأحكام الشرعية عند الأحكام التكليفية عند الأحناف ستكون سبعة. ورأينا الحكم الوضعي قلنا أنه هو السبب والشرط والمانع، وأن من العلماء من يلحق به الصحة والفساد، الصحة والبطلان. نعم، وقلنا كذلك أن العزيمة والرخصة من العلماء من يجعلها من أنواع الحكم التكليفي، يصل الحكم التكليفي أيضا سبعة، يعني بعدين كان خمسة الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح، إذا أضفنا إليه العزيمة والرخصة سيكون كذلك الحكم التكليفي سبعة. لكن الصحيح أن العزيمة والرخصة والصحة والفساد أن هذه أوصاف يوصف بها الحكم الشرعي، يوصف الحكم الشرعي ولو كان واجبا لأنه عزيمة، ويوصف كذلك لأنه رخصة، كما أنه يوصف إذا وقع كما أمر الله سبحانه وتعالى بالشروط ووقع في وقته يوصف بأنه صحيح. إذا وقع على خلاف ما أذن به الله سبحانه وتعالى يوصف بأنه فاسد. إذن هذه أوصاف لحكم الشرعي وليست قسيما له. طيب وسيتنها في أنواع الحكم الشرعي في أنواع الواجب. لما عرفنا ذكرنا أنه ينقسم إلى أنواع كثيرة، قسمناه باعتبار ذاته، باعتبار ذات الواجب إلى معين ومبهم، وقسمناه باعتبار الوقت إلى مضيق وموسع، وثالث باعتبار الوقت وله الشبهين بهنا، مضيق وموسع وما له علاقة بالتضييق والتوسيع، يعني له شبه بالمضيق وبالموسع. يعني المضيق عرفناه، والذي له شبه بهما قلنا هو مثل الحج، يعني بالنظر إلى زمن الإنسان بالنظر إلى الزمن هو واجب وجوب موسع، لكن بعد أن يدخل فيه الإنسان يكون واجبا وجوبا مضيقا. طيب قلنا كذلك أنه ينقسم باعتبار من يخاطب به إلى باعتبار من يطلب منه هذا الفعل إلى عين وكفاية. طيب قسمناه كذلك، هذه الأقسام التي ذكرت في المذكرة أضفنا له قسما، قسما رابعا لم يذكر المصنف لكنه ذكر بعض الآثار التي تنبني عليه ستأتينا إن شاء الله في هذا الدرس، وهو أنه باعتبار كذلك التحديد وعدمه، باعتبار التحديد وعدمه، إنما كان واجب وجوبا محددا يعني كصلاة الظهر 4 ركعات، وما كان واجب وجوبا غير محدد كالطمأنينة مثلا في الصلاة. الطمأنينة في الصلاة واجب، لكن كم مقدارها؟ كم لم يحد الشارع لنا حدا. قلنا أيضا مثلنا له بالإنفاق على الزوجة والإنفاق على الأولاد، هذا واجب لكن الشارع لم يحدد لك مبلغا معين، لم يحدد شيئا معينا ينبغي منك ينبغي يعني دفعه حتى تكون قد أديت هذا الواجب. طيب قال المصنف رحمه الله في المسألة عندنا ما لا يتم الواجب إلا به، قال ينقسم إلى ما ليس إلا به، ينقسم إلى ما ليس داخلا تحت قدرة المكلف كالقدرة واليد في الكتابة وحضور الإمام والعدد في الجمعة فلا يوصف بوجوب، وإلى ما هو داخل تحت قدرة العبد فيما يتعلق باختيار العبد كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة وغسل جزء من الرأس وإمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم فهو واجب. هذه المسألة يقسم الأصوليون يسمونها أحيانا الوسيلة، أو يسمونها كذلك وسيلة الواجب، ويسمونها أحيانا بما لا يتم الواجب إلا به، هل هو واجب أم لا، يعني أو كذلك ما لا يتم الأمر إلا به يكون مأمورا به أو لا يكون مأمورا به. إذن هذه المسألة هي هذه المسألة فيها تفصيل كما بين الشيخ محمد بن الشنقيطي، فقال حاصل معنى كلامه رحمه الله كلام ابن قدامة أن ما لا يتم الواجب إلا به أن هذا الأمر نقسمه إلى قسمين، فنقول ما يتوقف عليه الوجوب، أو نقول مثلا أن ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى قسمين، فنقول قسم مثلا ليس تحت قدرة العبد، يعني ليس باستطاعة العبد ولا يدخل في قدرته أن يحصله مثلا كزوال الشمس مثلا بالنسبة للظهر كما مثل هو، أو مثلا ككون من تعينت عليه كتابة معينة، من تعينت عليه كتابة كونه مقطوع اليد، أو مثلا كون وجوب مثلا القيام بالصلاة واجب صح، لكن هذا الشخص لا يستطيع القيام، وكذلك كحضور الإمام بالنسبة لصلاة الجمعة، صلاة الجمعة اشترطوا فيها الإمام لابد أن يحضر الإمام، وكذلك بالنسبة للعدد عند من يقول باشتراط العدد وهم الجمهور أنه يشترط عدد معين على خلاف بينهم، يعني ما حدده المالكية وما حدده غيره، هذا لا يدخل في قدرة المكلف. نعم طيب فلا قدرة المكلف، هذه كما قال المصنف فلا قدرة المكلف على قهر الإمام والجماعة على الحضور إلى المسجد، فهذا النوع لا يوصف بوجوب نعم إلا على قول، يعني من قال من الأصولين وهو قول باطل مردود، من جوز التكليف بما لا يطاق، يعني أن الله سبحانه وتعالى يعني على قول بأنه يجوز أن يكلف الله سبحانه وتعالى العبد بما لا يطيق، وهو قول باطل مردود ترد عليه آيات كثيرة، يقول الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم، من الله سبحانه وتعالى لا يكلف العبد فيما يعجز عنه العبد فضلا منه سبحانه وتعالى. طيب إذن وقسم نقول هو داخل تحت القسم الأول ما لا يدخل تحت قدرة العبد، وقسم يدخل تحت قدرة العبد، هذا كالطهارة مثلا للصلاة، وكالسعي كذلك للجمعة، وكذلك كغسل جزء من الرأس بالنسبة لمن توجه إليه الأمر بغسل الوجه. الأمر بغسل الوجه لا يمكن أن يتم غسل الوجه إلا بغسل جزء ولو قليل من الرأس حتى يتأكد الإنسان من أنه غسل وجهه. وكذلك بالنسبة لإمساك جزء، إمساك جزء قليل من الليل، يعني الله سبحانه وتعالى يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، الغاية هنا وهي حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ليس الداخل، نعم هو كلوا واشربوا حتى هذا في الليل، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود يعني طلوع الفجر. طيب الغاية هنا، قلت الغاية هنا وهي الأمر بالأكل والشرب، يعني هو ينتهي إلى غاية، ما هي الغاية؟ هي تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هذه الغاية ليست داخلة، يعني لا يجلس الإنسان يأكل حتى يعني يدخل حتى يدخل في الفجر، لا، إنما ينبغي أن يمسك قبله، إذا الغاية حتى هذا هو يعني الغاية، هذا الغاية هنا ليست داخلة وإنما هي خارجة، لذلك على الإنسان أن يمسك جزءا من الليل حتى يتم له فعل الواجب وهو إمساك، وهو الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. طيب وهذا النوع الثاني هو هذا واجب على الترجيح. أما النوع الأول وهو الأمر بما لا يدخل تحت قدرة العبد، هذا ليس بواجب إجماعا. إذن ماذا نقول في هذه المسألة؟ مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، نقول ما كان داخلا تحت قدرة العبد، ما لا يدخل تحت قدرة العبد، هذا لا يدخلنا ليس بواجب عليه، لأنه لا يطلب منه تحصيله حتى يفعل الواجب. واضح؟ قلنا كأمثلة مثلا بالنسبة للعدد وحضور الإمام بالنسبة لصلاة الجمعة، وكذلك من وجب عليه مثلا الكتابة وكان مقطوع اليد لا يستطيع أن يكتب، يسقط كذلك، هذا لا يطالب بها الكتابة. كذلك لا يطلب مثلا الزكاة، وضع بلوغ النصاب هو شرط في وجوب الزكاة على الإنسان، لا يطلب من الإنسان تحصيل النصاب حتى يؤدي هذه الزكاة. إذا النوع الأول وهو ما لا يدخل تحت قدرة العبد، هذا ليس بواجب عليه إجماعا، لا يجب عليه. وأما النوع الثاني فهو محل خلاف بين العلماء في ما لا يتم الواجب إلا به، هل هو واجب أم ليس بواجب، وهو الذي مثلنا له كالطهارة مثلا للصلاة وكالسعي إلى الجمعة. طيب الحديث هنا إنما هو بالواجب المطلق، أي الواجب الذي لم ترتبط به قرينة، يعني مثلا بالنسبة للطهارة للصلاة، الله سبحانه وتعالى أوجب الطهارة مع أنها شرط للصلاة إلا أن الله سبحانه وتعالى أوجبها بذاتها. إذن نقول الواجب ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب كالطهارة للصلاة، وما لا يتم الواجب المسألة سنجد نشرحها إن شاء الله، وما لا يتم الواجب المعلق أي المعلق على شرط كالزكاة معلقة على ملك النصاب والحج على الاستطاعة إلا به فليس بواجب كالنصاب للزكاة والاستطاعة. ووضح من هذا كله أن نقول هذا هو ضابطها، هذا التالي تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. طيب ما لا يتم الواجب إلا به أي أن الإنسان ما لا يتم الواجب إلا به، يعني هذه المسألة تقرر وجوبها على الإنسان لكنه تقرر وجوبها عليه، وكانت هذه المسائل لا يمكن أن يحصل فعل هذا الواجب إلا بتحصيلها، فهذه تكون واجبة عليه. أما ما لا يتم الوجوب إلا به، ما لا يتم الوجوب إلا به فهذا ليس بواجب على الإنسان، سواء كان الأشياء التي لا تدخل في مقدرته أو كانت الأشياء التي لا يطلب منه تحصيلها ك يعني نصاب الزكاة أو كمثلا النفقة على الزوجة، فلا يطلب من الشارع مثلا أن يوجد زوجة حتى يقوم بهذا الواجب وهو النفقة. هذا نفصل مثلا، فنقول أيضا أن مثلا تقول ما يتوقف الفعل على وجوبه، يعني الشيء اللي يتوقف فعل هذا الشيء على وجوبه هذا ليش واضح. وأما ما يتوقف عليه في وقوعه، يعني الله سبحانه وتعالى لم يوجب هذا يتوقف حتى يكون هذا الأمر واجبا عليك، لا بد أن تحصل هذه الأشياء حتى يكون واجبا عليك، يعني من الأصل لا بد أن تحصل هذه الأشياء، هذا لا يجب عليك أن تحصل أمورا معينة حتى يكون هذا الأمر واجبا عليك. إذن ما يتوقف الوجوب على وقوعه واضح، لا يكون هذا واجبا عليك إلا بعد أن تحصل هذه الأشياء، هذا لا يطلب منك واضح. إذن ما يتوقف الشيء اللي يتوقف على وجوبه هذا لا يطلب منك فعله ولا يجب عليك. طيب إن شاء الله نوضح في هذه النقطة حتى نفهم. نحن قلنا هذا الشيء يتوقف فعله، إذا فعلته يتوقف عليك الوجوب، يكون هذا الأمر واجبا عليك إذا حصلته. طيب الآن مثلا أنا أعطيك مثال، يعني بلوغ النصاب في الزكاة، إذا بلغت النصاب هنا ماذا حكمه؟ وقع عليك الوجوب، قبل ذلك لم يكن واجبا عليك. لاحظ معي، الزكاة لم تكن واجبة عليك في الأصل، لم تكن واجبة عليك، لكنك حين تحصل نصابا معين من المال فقد وجبت عليك. إذا تحصيل النصاب ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه الوجوب. تحصيل النصاب يترتب عليه الوجوب، قبل ذلك لا يترتب عليه الوجوب. واضح؟ هذا معنى ما لا يتم الوجوب، ما لا يتم الوجوب إلا بذلك ليس بواجب، لأنه يتم ما لا يتم به الوجوب، لأن الوجوب ليس بواجب، ما لا يتم الوجوب به ليس بواجب. نقول بلوغ النصاب يتوقف عليه الوجوب، واضح؟ إذا حصلت النصاب فقد وجب عليك حصول مثلا الزوجة، مثلا دخول الآن صلاة الفجر ليست بواجبة علينا، ليست بواجبة، واضح؟ طيب متى تجب؟ تجب بدخول وقت الصبح، لا يطلب منك العمل على أن يدخل وقت الصبح حتى تجب عليك الصلاة، لأن هذا يتم الوجوب به وليس واجب. إذن دخول الوقت هو متعلق بالوجوب، متعلق بالوجوب. نعم. ممكن أن نقسم هذا أحسن، هذا التقسيم أحسن، أن نقول ما لا يتم الوجوب إلا به فليس الواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو الواجب. إذا ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى قسمين، ما لا يتم الواجب إلا به مما هو داخل في قدرة المكلف، ما هو داخل تحت قدرة المكلف هذا ليس بواجب، ما لا يتم لا ما ليس داخل تحت قدرة المكلف. طيب الآن مثلا القيام إلى الصلاة، القيام إلى مثلا أو الكتاب السعي إلى الصلاة، لا يتم صلاة حضور صلاة الجمعة هذا أمر واجب، والله سبحانه وتعالى يا نودي إلى الصلاة اليوم الجمعة فاسعوا إلى ذلك. طيب هذا واجب، إذن هذا واجب عليك أن تسعى. طيب لكنك لكن شخص لا يستطيع السعي، شخص لا يستطيع السعي، إذا السعي ليس بواجب عليه، واضح؟ لكنه لو كان قادرا على السعي لصار واجبا عليه السعي. لماذا؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به هو واجب. أنت الذي يطلب منك هو حضور صلاة الجمعة. طيب هذا هو الذي يطلب منك حضور صلاة الجمعة، وهو أمر واجب عليك، أوجبه الشارع عليك. طيب في صلاة الجمعة الخطاب الذي يتناولك إما أن تكون قادرا عليه وإما أن لا تكون قادرا عليه. ما أنت قادر عليه هو السعي مثلا، إذن وجب عليك السعي، وما أنت قادر عليه كذلك هو الاشتغال، ترك يعني النوم، أن لا تنام، واضح؟ إذن الاستيقاظ وقت صلاة الجمعة هو واجب. لماذا؟ لأنه لا يتم الواجب وهو حضور صلاة الجمعة إلا به. واضح؟ والسعي كذلك واجب لأنه لا يتم حضور صلاة الجمعة إلا به. طيب، حضور هذا قدرتك، هذا واجب عليك، لكن اشتراط العدد أن يحضر مثلا 12 كما يشترطه المالكية، هذا ليس بواجب عليك، لأنه لا يدخل تحت قدرتك. واضح؟ لأنه لا يدخل تحت قدرتك. وجود الإمام أو وجود المسجد كذلك، عندما يقول المسجد بالنسبة لصلاة الجمعة كذلك، بالنسبة لصلاة الجمعة لا يجب عليك، لأنه ليس داخلا تحت قدرتك، لأنه لم يكلفك الشارع بأن ترغم الناس وأن تحضرهم إلى صلاة الجمعة. طبعا أنت وحدك بعينك، أما بالنسبة للجميع فيكون من باب الخطاب الكفاية. طبعا جماعة المسلمين عموما مخاطبون بأن يوفروا المسجد وأن يحضرونه جميعا للصلاة، لكن هذا من باب الخطاب، من باب الواجب الكفاية. إذن نقول ما يترتب الوجوب، ما يتوقف الوجوب عليه، يتوقف عليه الوجوب، وهذا ليس بواجب. كتحصيل إجماعا، كتحصيل قلنا تحصيل مثلا النصاب بالنسبة للزكاة، واضح؟ هذا ما كان مثلا سببا. وكدخول وقت كذلك الصلاة، كدخول وقت الصلاة كذلك، هذا لأن هذه الأمور لا يكون هذا الأمر واجبا عليك إلا بعد أن حصلت هذه الأشياء. لاحظ، صلاة الجمعة كانت واجبة عليك، الشارع أوجب عليك حضور صلاة الجمعة، ثم بعد ذلك قد لا تستطيع أن تقوم ببعض الأعمال أو تجب عليك بعض الأعمال بناء على أنه وجبت عليك صلاة الجمعة، لكن هناك بعض الأمور أنت لم تكن مخاطبا بها من الأصل، لم تكن واجبة عليك من الأصل. واضح؟ إذا حصلت هذا الأمر وجبت عليك، إذا لم تحصله لا تجب عليك، لا يطلب منك تحصيلها حتى يجب عليك. واضح هذه النقطة؟ إذن ما يتوقف الوجوب عليه، هذا ليس بواجب إجماعا. فلا يطلب منك الشارع مثلا، لا يطلب الشارع من الإنسان تحصيل الزوجة مثلا أو إيجاد الأولاد مثلا حتى تجب عليه النفقة. واضح؟ حتى تجب عليك النفقة. ولا يطلب منك كذلك السعي مثلا في تحصيل مبلغ معين، تحصيل النصاب، حتى تجب عليك الزكاة. أما ما يتوقف عليه وقوع الوجوب، يعني الواجب الآن يعني استقرت، ما يتوقف عليه وقوعه، واضح؟ لا يتوقف عليه الوقوع ولا يتوقف عليه الوجوب. لاحظ عندنا فرق، ما يتوقف عليه الوجوب وعندنا ما يتوقف عليه الوقوع. واضح؟ ما يتوقف عليه الوجوب رأينا، أما ما يتوقف عليه الوقوع هذا يمكن أن نقسمه إلى قسمين. ما يتوقف عليه الوقوع ما هو داخل تحت قدرتك، هذا يجب عليك لأنه داخل تحت قدرتك، وهذا هو الذي نمثل له بماذا؟ بإمساك مثلا جزء من الليل، لأن إمساك جزء من الليل بالنسبة لصوم النهار هذا لا يتم الواجب وهو لا يتم الواجب وهو إمساك، يعني إمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لا يتم هذا الواجب إلا بأن تمسك جزءا ولو قليلا من الليل. صح؟ لا بد أن تمسك جزءا ولو قليلا من الليل حتى يتم، لأنه إذا طلع الفجر لم تعد تستطيع، يعني أما إذا لا بد أن تمسك ولو جزءا قليلا من الليل حتى يتم هذا الواجب عليه. كذلك بالنسبة قلنا لغسل الوجه، واضح؟ يجب كذلك لا بد أن تغسل جزءا ولو قليلا من الرأس حتى يتأكد الإنسان من أنه قد غسل وجهه كامل، لأن هذا لا يتم الواجب إلا به. إذن هذا ما يتم واجب إلا به، أو ما يتوقف عليه وقوع الواجب. واضح؟ إذن عندنا ما الشيء المأمور به أو ما لا يتم الواجب إلا به، القاعدة نفصلها فنقول أن ما يتوقف عليه الوجوب طيب نفسك طيب هذا أولا عندنا ما يتوقف عليه الوجوب، يعني حتى يكون هذا الأمر واجبا عليك، حتى تكون مطالبا بهذا الأمر، لا بد مثلا أن تحصله مثلا، هذا لست مخاطبا به، ليس بواجب عليك إجماعا. لماذا؟ لأن الوجوب يعني الشارع لا يوجبه عليك إلا بعد أن تحصل هذه الأشياء، واضح؟ لأن الشارع لا يوجب عليك إلا بعد أن تحصل هذه الأشياء. هذا قلنا مثل ماذا؟ قلنا مثل النصاب مثلا في الزكاة، ومثل مثلا مثل دخول وقت الصلاة، ومثل هذا يتوقف عليه الوجوب، واضح؟ نعم. سواء كان شرطا أو سببا أو مانعا، يعني سواء كان يعني سبب أو مانع، مثلا الشارع لا يوجب مثلا على المرأة أن ترفع عنها دم الحيض، أن ترفع عنها مثلا دم الحيض حتى تجب عليها الصلاة. عندنا الثاني، النوع الثاني ما يتوقف عليه وقوع الوجوب، بعد أن كان واجبا عليك إلا أن وقوعه يعني قيامك بهذا الواجب مترتب على فعل هذا الشيء، أو لا يكمل هذا الشيء إلا بقيامك بهذا الواجب. هذا نقسمه إلى قسمين، ما كان منه بغير مقدورك، يعني لا تستطيعه، أنت عاجز عنه وبالتالي لا يجب عليك ما كان منه بغير مقدورك، سواء كان المقدور نظرا للعجز أو كان المقدور لأنه لا يدخل تحت قدرتك فيلحق بالأول فلا يكون كذلك واجبا، واضح؟ أو ما كان في مقدرتك، ما كان في مقدورك فهذا هو الذي يكون واجبا، ما كان في. طيب مثال لماذا؟ مثال الثاني، ما يتوقف عليه وقوع الوجوب. شخص مثلا قلنا وجب عليه السعي لصلاة الجمعة، هذا واجب. طيب ما كان في مقدوره هو أن لا ينام، هو أن يكون مستيقظا، الاستيقاظ وقت صلاة الجمعة إذن صار واجب. لماذا؟ لأنه لا يتم الواجب والسعي إلى صلاة الجمعة، السعي إلى الجمعة هذا واجب، صح؟ طيب هذا الواجب يتنازعه أمران، ما كان مما يحصل هذا الواجب مما هو في مقدورك يجب عليك. إذا قلنا ماذا؟ الاستيقاظ مثلا وقت صلاة الجمعة يكون واجبا عليك، والسعي يكون كذلك واجب، المشي إلى المسجد يكون واجبا عليك لأنه في مقدورك، ما كان منه في مقدورك، وبالتالي يكون واجبا عليك. نعم. تكون مستيقظ، وبالتالي لأن النوم وقت صلاة الجمعة نستفيد منه ما هو؟ أن النوم محرم وأن الاستيقاظ واجب، لأن الاستيقاظ لا يتم تحصيل هذا الواجب وهو السعي للجمعة إلا بأن تكون مستيقظا وهو في مقدورك، واضح؟ نعم سنتي. والاستيقاظ هذا السعي للجمعة هو واجب، ضده ما هو الاشتغال مثلا باللعب أو الاشتغال ببعض المسائل. إذن الشارع لما كان السعي للجمعة واجب فقد حرم عليك وأمرك بتحصيل ما لا يتم هذا الواجب إلا به، واضح؟ أمرك بتحصيل ما لا يتم هذا الواجب إلا به، طبعا ما كان منه في مقدورك. ممكن أن تقول ما يتوقف عليه الواجب، فعل الواجب أن تكون مستيقظا، إذن فعل هذا الواجب. طيب وما يتوقف عليه وقوعه هو وقوع الواجب أو الوقوع، هذا ما يتوقف عليه الوجوب أصلا، يعني حتى تكون مخاطبا بهذا ومأمورا به، حتى يكون واجبا عليك، هناك بعض الأشياء لا بد أن تحصل، هناك بعض الأمور لا بد أن تحصل حتى يكون هذا الأمر واجبا عليك. قلنا منها مثلا النصاب في الزكاة، لا يكون واجبا عليك النصاب في الزكاة إلا بعد أن تحصل، لا يكون واجب، لا تكون الزكاة واجبة عليك إلا بعد أن تحصل النصاب. طيب لا يطلب منك تحصيل النصاب لأن النصاب ماذا سيتم به؟ سيتم به الوجوب عليك. طيب واضح. لكن لو حصلت النصاب يأتي ماذا؟ يأتي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فستأتيك بعض المسائل للزكاة لا بد أن تفعلها حتى يتم فعله، حتى يتم وقوع الواجب. فما كان من الأشياء مثلا أن تقوم بالحساب. طيب أن تقوم بحساب ما عندك من المال. واضح. الآن مثلا أنت حصلت النصاب، طيب لا بد أن تقوم بعملية حسابية حتى تعرف عندك مال معين. واضح. هذا المال لا تدري هل هو يبلغ النصاب أم لا يبلغ النصاب. طيب يجب عليك أن تقوم بعملية حسابية وجوبا حتى تعلم هل عليك الزكاة أم ليست عليك. لماذا؟ لأنه لا يتم الواجب إلا بهذه العملية الحسابية. واضح. بينما تحصيل النصاب لا يتم الوجوب إلا به أو وقوعه، لا أقصد بينما تحصيل النصاب لا يتم الوجوب إلا به، بينما العملية الحسابية أن تقوم بعملية عد كم عندك من مثلا من الغنم، هذا لا يتم الواجب أو لا يتم وقوع الوجوب أي تحقق الوجوب إلا بهذه العملية. واضح. طيب نزيد نفصل إن شاء الله. أنا الآن الزكاة لا تجب عليك. نعم تفضل. نعم أو وقوع الوجوب. لا لا لا ليست هي. الوقوع شيء وتناول الخطاب لك من الأصل شيء آخر. أنت قد الزكاة قد لا ليست بواجبة عليك. طيب ليست بواجبة أصلا. واضح. ليست بواجبة عليك أصلا لأنك فقير. لا يطلب منك أن تحصل المال حتى تجب عليك الزكاة. طيب إذن هذا هو ما يتم به الوجوب، الوجوب أصلا. طيب حين لو افترضنا أنها وجبت عليك أن الوجوب أنك حصلت بينما أنت لا تجب عليك، بينما مثلا أخوك مثلا عنده النصاب، إذن ماذا تجب عليه الزكاة؟ إذن الزكاة واجبة عليه لأنه قد حصل النصاب. هناك بعض الأمور لا يمكن أن يوقع هذا الواجب، أن يتحقق هذا الواجب على الأرض إلا بعد القيام بها. ما كان من الأمور لا يمكن أن يقوم بالزكاة حتى يفعله مما هو داخل تحت قدرته وجب عليه، بناء على أن الزكاة التي وجبت عليه لأنه يملك النصاب، بناء على هذا الزكاة التي وجبت عليه لا يمكن تحققها، لا يمكن وقوعها إلا بهذا الفعل. واضح؟ ها؟ ما زال فيه ما. نعم. نعم. ماذا فهمت؟ نعم. ما يتوقف عليه الوجوب أصلا، أصل مخاطبتك بهذا الشيء. يعني وجوبه عليك من الأصل دون أن تقوم بمباشرته وبتحققه، يعني أن يكون الله سبحانه وتعالى قد أوجبه عليك. واضح. الله سبحانه وتعالى جعل الحكم حتى يكون واجبا عليك، جعله سببا وشرطا ومانعا، بعض الأسباب والشروط والموانع. مثلا هناك بعض الأمور لا بد أن تحصل حتى يكون الخطاب يتناولك. أنا مثلا الآن الزكاة لا تجب علي، ليست بواجبة علي. طيب لا يطلب مني أن أحصل النصاب حتى تكون واجبة علي، لكن لو حصلت النصاب وأردت مثلا وقوع أن يتحقق هذا، هناك بعض الأمور ما كان لا يتم فعلي لهذه المسألة إلا به فهو يكون واجبا علي. طيب طيب طيب طيب طيب احنا قلنا مثلا سائل صلاة الجمعة. طيب ما يتوقف عليه الوجوب دخول وقت. هل يتوقف عليه الوجوب؟ واضح. طيب هذا ليس بواجب عليك اجماعا. طيب اذا ما يتوقف عليه وقوع الوجوب السعي مثلا الى الصلاه، لان هذا يتوقف منه امتثالك انت لهذا الواجب. طيب هذا ستجد معي انه يتناوله بعض الأمور، ما كان من هذه الأمور ليس في مقدورك لا تستطيع أن توجده. أنت لا تستطيع أن تجمع الناس، الجماعة شرط في الصلاة، لا تستطيع أن تجمع الناس حتى تقوم بصلاة الجمعة، لا يجب عليك لأنه ليس في مقدورك. طيب، لكن أن تكون مستيقظا وأن تذهب هذا واجب عليك، لأن هذا لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب. نعم. نعم، لا يتوقف عليه الوجوب، ما يتوقف عليه الوجوب، يتوقف عليه الوجوب، يتوقف، ليس مكلفا أصلا، لأنه ليس مكلف، ليس مكلفا أصلا. نعم. لا ت... يعني إن... إيه ولذلك لا يتوقف عليه، لا لا يتوقف عليه الوجوب أصلا، لأنه ليس بمكلف. نعم. نعم. ماذا؟ ما زلنا بالوجوب ما... نعم، ما يتوقف عليه. نعم. نعم. لا، هذا ليس فيه، ليس، لا ليس فيه قسم واحد أصلا. نعم، ليس يتوقف عليه. نعم، لا يخاطب به المكلفون إجماعا. ما يتوقف عليه الوجوب، يعني أنت لست مخاطبا به إجماعا. ما يتوقف عليه الوقوع، وقوعك ومباشرتك للفعل، ينقسم إلى قسمين. ما كان، ما لا يدخل تحت قدرتك فهو ليس بواجب عليك كذلك إجماعا، يدخل تحت ما لا يدخل تحت قدرتك. قلنا من وجب عليه مثلا الكتابة وكان مقطوعة اليد، واضح؟ إذن لا يجب، لا تجب عليه كذلك. ما أما ما كان في مقدورك مما يتوقف عليه وقوع الوجوب فهو هو الذي يتم الواجب. إذن ضابط هذه القاعدة، ما لا يتم الواجب إلا به، أننا نقول ما يتوقف عليه الوجوب هذا لا يجب على الإنسان. أما ما يتوقف عليه وقوع الوجوب هذا نقسم إلى قسمين، ما كان داخلا تحت قدرتك فهذا يجب عليك، هذا هو الذي تنضبط به هذه القاعدة، وما ليس داخلا تحت قدرتك لست مطالبا به. إذن ما لا يتم الواجب إلا به، إذن هو ما يتوقف عليه الوقوع وكان داخلا تحت قدرة المكلف، هذا هو الذي يجب عليه. طيب، مثلا هذا طبعا أن ما لا يتم الواجب إلا به، ما هو داخل تحت قدرة المكلف، هذا فهو الذي يجب يتم به الوجوب، هذا على قول جمهور الأصوليين وعلى قول أكثر الأصوليين وهو الصحيح. قالوا لماذا؟ قالوا لأن هذا الواجب، ما لا يتم الواجب إلا به، هو جزء منه، هو جزء من الواجب، لأنه لا يتحقق هذا الواجب إلا به، صار جزءا منه، ما كان جزءا من الواجب فهو مخاطب به كالواجب. قالوا كذلك لو أن مثلا سيدا أمر خادمه طيب بأن يناوله ماء، وكان هذا الماء موجود في بئر، إذن وكان هذا الماء موجود في بئر لا يمكن الوصول إليه إلا بدلو، واضح؟ لا يمكن إيجاد هذا الماء إلا بدلو. هل يمكن لهذا الخادم أن يعتذر للسيد بعدم وجود الماء وكان وجود الدلو هو داخل تحت قدرته، يعني بإمكانه أن يحصل دلو فيأخذ الماء فيأتي به إلى سيده؟ هل يصح عند العقلاء أن يعتذر السيد للعبد بأنه يعتذر العبد للسيد بأنه لم يجد ماء ويكون هذا مقبولا؟ لا يمكن، لو فعل لكان مستحقا للعقاب، مع أن هذا الفعل هو إنما أمر الإتيان بالماء يتوقف عليه فعل، يتوقف عليه البحث عن دلو. إذا ما لا يتم فعل المأمور به مما هو داخل تحت قدرة المكلف صار مأمورا به. إذا قول جمهور الأصوليين أن ما يتوقف عليه فعل الواجب مما هو داخل تحت قدرتك فأنت به مكلف. ولهذه القاعدة أمثلة كثيرة. إذن واضح، قلنا الآن هذا السيد أمر خادمه بأن يحضر له ماء، لكنه لم يأمره أن يبحث عن دليل، واضح؟ طيب، لو أن الماء كان في بئر مثلا، والماء في بئر، لو أن الماء كان في البئر ولم يجد هذا الخادم ولم يجد الماء إلا هذا الماء الذي في البئر، والدلو بإمكانه أن يحصله لكنه لم يبحث عنه داخل تحت قدرته، بإمكانه بخطوات قليلة وبفعل يسير أن يحصل الدلو فيأخذ الماء. فجاءه واعتذر قال يعني لا لم أستطع أن أفعل الماء. هل يكون مستحقا للعقاب أم لا يكون؟ يكون مستحقا للعقاب لأنه كان باستطاعته أن يوجد ما لا يتم المأمور ما لا يتم الأمر إلا به وهو إيجاد الدلو. لا لا لا لا كان في القدرة فقط، لا كان في قدرة. طيب قال هنا قال وقسم قال إذ لا يتحقق تعميم غسل الوجه إلا بغسل جزء يسير من الرأس وإمساك جزء من الليل مع النهار، لا يتحقق الإمساك في جميع نهار رمضان إلا بإمساك جزء يسير من الليل، بناء على أن الغاية في قول الله سبحانه وتعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض خارجة هو الصحيح، يعني قول سبحانه وتعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر هي الغاية، وأحيانا تكون داخلة، وهذا سيأتينا مفهوم الغاية سيأتينا إن شاء الله تعالى في الفقه. الغاية الله سبحانه وتعالى قال كلوا واشربوا حتى، إذن غاية الأكل انتهاء الأكل والشرب، غاية الأكل والشرب ما هي؟ تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. طيب ثم قال سبحانه وتعالى وأتموا في آية أخرى وأتموا الصيام إلى الليل، إذن الصيام ينتهي ماذا؟ إلى الليل، غاية انتهاء الصيام ما هي؟ الليل. طيب هنا عندنا مثلا في حتى يتبين لك الخيط الأبيض والخيط الأسود الغاية ليست داخلة، فإذا تناولت أكلا معينا إذا تناولت شيئا بعد تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود صومك باطل، واضح؟ لأنه ينبغي، لأن الغاية هنا خارجة وليست داخلة. لكن قول الله سبحانه وتعالى أتم الصيام إلى الليل ليس الغاية، الغاية الغاية ليس الداخل كذلك، نعم أتم الصيام الغاية إنما هي خارجة، الغاية إنما هي خارجة. في أمثلة لدخول الغاية منها مثلا أغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، أو الخلاف بين العلماء في دخول الغاية أغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. المالكية ماذا يقولون؟ يقولون لابد أن تغسل، أن تتجاوز المرفق، ذلك عندهم أن تتجاوز المرفق، بناء على أن الغاية داخلة وليست لخارجة. غيرهم ممن لا يقول بوجوب غسل بوجوب تجاوز المرفق يقول إليه فقط يقول الغاية خارجة، يقول الغاية خارجة، يعني الغاية هي المرفق، إذا قلنا داخلة لابد أن تتجاوزها، إذا قلنا خارجة إذن لا تتم تجاوز. إذن كذلك الغاية هنا عندنا في يتم الصيام إلى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود الغاية خارجة وليست بداخلة، فيجب علينا أن نمسك قبل بلوغ الغاية وهو تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. طيب وقال لي وهو الصحيح لأن من أخر الإمساك عن جميع أجزاء الليل بتمامها، يعني من ترك الإمساك حتى انتهى الليل كله هو متناول للفطر، واضح قطعا، يعني من لم يمسك حتى انتهى الليل كله إذن هو متناول للفطر قطعا في نهار رمضان، إذ لا واسطة بين الليل والنهار. طيب وما جاء من الأحاديث يعني موهم الجواز تناول المفطر، هذه مسألة فقهية، موهم الجواز تناول المفطر بعد الصبح فهو محمول على أن المراد به في آخر جزء من الليل لشدة قربه من النهار، وهذا القسم الأخير يعني ما هو تحت قدرة المكلف. قال المؤلف إنه واجب، هذا حاصل معنى كلامه رحمه الله، قال وهذا التقسيم غير جيد، وحاصل تحليل المقام أن يقال ما لا يتم الواجب إلا به ثلاثة أقسام، قسم ليس ممكن أن نعتبر أيضا هذا التقسيم، قسم ليس تحت قدرة العبد وهذا لا يجب عليه مطلقا، واضح، قسم تحت قدرة العبد إلا أنه لم يؤمر بتحصيله لأنه لا يتم الوجوب إلا به، لأنه لا يتم الوجوب إلا به لتحصيله، لأنه لم يؤمر بتحصيل، لماذا؟ لأنه لا يتناوله الوجوب إلا بعده، لا يتناول الوجوب إلا بعده، كالنصاب لوجوب الزكاة والاستطاعة لوجوب الحج والإقامة لوجوب الصوم، فلا يطلب منك، لا يطلب من الإنسان أنه إذا دخل رمضان لا يسافر، لا يطلب منك أن لا تسافر، لأن الإقامة هي شرط في وجوب الصوم، من كان مسافرا لا يجب عليه الصوم، صح؟ لا يطلب منك الشارع أن تحصل، لا يطلب منك الشارع الإقامة وترك السفر بناء على حتى يتم حتى يتم الوجوب، حتى يتم الوجوب به. هذا ما لا يتم الوجوب، يعني ما يتوقف عليه الوجوب. نعم، هو داخل تحت قدرة المكلف لكنه لا يتحقق الوجوب إلا به. أنت لا يكون الصوم واجبا عليك، لا يكون الصوم واجبا عليك إلا بترك السفر، صح؟ إذا كنت مسافرا لا بالإقامة، إذا كنت مسافرا فالصوم ليس بواجب عليك، صح؟ لا يطلب منك، مع أن هذه المسألة في قدرتك، إلا أن الشارع لا يطلبها منك لأنه يتوقف عليها ماذا؟ يتوقف عليها الوجوب ولا يتوقف عليها الفعل، لما يتوقف عليها أصل الوجوب. لاحظ معي، الإمساك يجب عليك لماذا؟ لأنه يتوقف عليه فعل الواجب، لا يتم الواجب إلا به، لكن ترك السفر يتوقف عليه الوجوب. واضح؟ طيب، إذا النوع الأول، القسم الذي ليس تحت قدرة المكلف، أو القسم الذي يتوقف عليه الوجوب، يتوقف عليه الوجوب عامة، هذا ليس بواجب على المكلف إجماعا، هذا بإجماع العلماء، هذه الأشياء لا تجب عليه. أما ما هو تحت قدرة العبد مما يتوقف عليه وقوع الوجوب كالطهارة للصلاة مثلا والسعي للجمعة والمسائل، فهذا واجب على قول جمهور الأصوليين، وقال في ذلك نظر يسير. وقلنا ذكرنا دليلهم مثلا كأن السيدة لو أمر عبده أن يحصل له مثلا. طيب، هنا مسألة أخرى، وهي مسألة ما لا يتم المحرم إلا بتركه، ما لا يتم المحرم إلا بتركه فهو محرم. قال مثاله مثلا، وهذه سيأتينا لها إن شاء الله مزيد تفصيل، وسنتحدث عنها أكثر في حديثنا عن المحرم، لكن نذكرها هنا بناء على أنه قدمها من باب جمع النظائر، لأنه لما قدم الحديث عما لا يتم الواجب إلا به فواجب، ناسب أن يذكر كذلك ما لا يتم ترك المحرم إلا به، إلا فمحلها حديث عن المحرم وما يتعلق بالمحرم، لكنه قدمها هنا. يختلطت مثلا أخت بأجنبية أو ميتة بملكات، طيب حرمنا، قال حرمنا الميتة بعلة الموت والأخرى بعلة الاشتباه. طيب، قال المصنف هذه المسألة قلنا يترجم لها علماء الوصول بقولهم ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب، وكذلك يترجم لها بالوسيلة كذلك إلى بالوسيلة إلى المحرم. طيب، يختلطت ميتة بمذكات، هذا الشخص عنده شاتين مثلا، إحداهما ميتة، واضح؟ إحداهما ميتة، طيب، وإحداهما يعني جيفة لم تذكى، وإحداهما مذكات، لكنه لم يستطع أن يميز بين التي ذكيت والتي ماتت. طيب، إذن حرم، لا يتم هنا ترك المحرم وهو أكل الميتة إلا باجتناب الاثنين، لأنك لا تستطيع أن تعرف هل أيتهما الملكات ويتم الميتة، إذن لن يتم لك ترك المحرم إلا بأن تترك الجميع. كذلك من اختلطت عليه، كذلك إذا اختلطت كذلك يعني من كانت محرمة الإنسان مثلا، من كانت مثلا أخته محرمة عليه سواء كانت من النساء أو من الرضاعة، وبأخرى أجنبية عليه، فلا يعرف هل هذه محرمة عليه أو ليست محرم عليه نكاحها مثلا، وهذه أجنبية لا يحرم عليه نكاحها، لا يتم ترك المحرم الاثنين إلا بهما. كذلك تقول مثلا يعني في غرف لو أن شخص التبس عليه، التبست عليه كذلك، لم يستطع أن يعرف هل هذه المرأة أخته أم ليست بأخته، واضح مثلا، أو زوجته أم ليست بزوجتي مثلا. لا يتم ترك المحرم إلا بالابتعاد عنها حتى يتبين وحتى يتأكد الإنسان منها. لذلك ترك تمام ترك المحرم ما لا يتم ترك المحرم إلا به هو تركهما جميعا. طيب لذلك قال المصنف فإن اختلطت ميتة بمذكاة أو اختلطت أخته بأجنبية فلا يتم ترك الحرام الذي هو أكل الميتة في الأول ونكاح كذلك الأخت في الثاني إلا بترك الجميع، فصار ترك الجميع واجب. طيب قول المؤلف حرمنا الميتة بعلة الموت والأخرى بعلة الاشتباه، فيه نظر. لماذا؟ لأننا لا ندري، وصحيح أننا حرمناهما بعلة الاشتباه، واضح؟ لأننا لا نعرف أيتهما الميتة. يعني قوله حرمنا الميتة بعلة الموت يعني الأخرى المذكات حرمناها بعلة الموت ليس بصحيح، فيه نظر. لماذا؟ لأننا لا نعرف أيتهما يعني أي منهما الميتة وأيهما المذكات، صح أننا حرمناها بعلة الاشتباه. نعم، لذلك قال المصنف لأن الميتة قال الشيخ محمد الأمين لأن الميتة غير معروفة بعينها، فالجميع محرم لأنه لا يتم ترك الحرام إلا بترك الجميع، فكل واحدة أكل منها احتمل أن تكون هي الميتة. نعم، هي ذاتها يعني من قاعد ذات البراء، إلا أن قاعد ذات البراء كما سيأتينا هو الفعل المباح في أصله لكن يريد أن يتوصل به إلى محرم، ما كان مباح في أصله هذا الفعل مباح، يعني بالنظر إلى الوسيلة هذه وسيلة مباحة لكنها تفضي إلى مسألة محرمة. نعم، هو الأصل أن الوسائل تعطى لها أحكام المقاصد، فوسيلة الواجب واجبة ووسيلة المحرم محرمة، هذا هو الأصل. لكن حينما تكون وأن الوسائل إلا إذا كانت الوسيلة محرمة بعينها، لا إلا إذا كانت الوسيلة محرمة بعينها، حين تكون الوسيلة محرمة بعينها لا يجوز فعلها، فالقاعدة المتقررة في ديننا أن الغاية مهما عظمت لا تبرر الوسيلة، فلا بد أن تكون الوسيلة مباحة في الأصل، لا بد أن تكون الوسيلة مباحة، لكن إباحتها تختلف. المباح عندنا درجات، الذي هو جائز إما أن يكون مندوبا إما أن يكون واجبا، فإذا كانت هذه الوسيلة التي هي مباحة في أصلها وسيلة إلى أمر مندوب صارت مندوبة، واضح؟ يعني ولنا أمثلة كثيرة مثلا، وإذا كانت الوسيلة إلى أمر الوسيلة المباحة في أصلها، لاحظ معي يشترط الوسيلة أن تكون مباحة، إذا كانت محرمة خرجت من هذا الباب فلا ينبغي اقتراب منها أصلا لأنها وسيلة محرمة. ها؟ إذا كانت مكروهة ربما ينظر، هو هذا الباب باب مصالح المفاسد والمقاصد، ربما ينظر إلى ما تتحقق، إذا كان ما سندفع بهذه الوسيلة وما سنحقق بهذه الوسيلة هو أمر واجب، أمر واجب أصلا لا يمكن فعل هذا الأمر الواجب إلا بهذه الوسيلة، صارت حتى هذه الوسيلة تنقلب وصارت مباحة. أنت الآن في طريقك في جمع ضرب في الأرض تجمع الرزق الحلال أو في طلب العلم تعترضك ربما ترغى إلى أن يعني ترتكب يعني في طريقك تصادف بعض المحرمات مثلا أو يرغم عليك بعض مسائل الاختلاط التي لو جلست مثلا لو جلست ما صادفتها مثلا لو جلست في بيتك، إلا أن مثلا هذا العلم الواجب عليك طلبه مثلا يجب عليك طلبه، ولو كنت في الطريق ستمر في طريقك إليه ستمر ببعض ما يكره لك أو ببعض حتى ما يحرم عليك ما دمت لا تقتله. إذن هذا باب اعتبار المآل وباب سد الذرائع هو الباب، لأنه ينظر في هذه المسألة إذا كانت هذه الوسيلة مكروهة ينظر فيما تحققه، إذا كانت ستحقق أمرا مكروها كذلك ينبغي الابتعاد عنه، لكن إذا كانت ستحقق أمرا واجبا فالمكروه هو من قبيل الجائز يعني على باعتبار. لماذا؟ لأنه لا يعاقب عليه، لا لأنه لا يعاقب عليه من هذا الاعتبار. ما إذا كانت ستحقق أمرا محرما أو إذا كانت ستحقق وكان تحققها أيضا ينبغي أن يكون تحققها أيضا على مبني على غالب الظن، لأن تستخدم وسيلة مكروهة وفي إفضائها إلى مقصدها أو في ما ستحقق هذه الوسيلة أمر ليس أمرا ليس بمحققا أو ليس مبنيا على غالب الظن مشكوك فيه أو مرجوح، إذن لا تستخدم هذه الوسيلة المكروهة. لكن إذا كان غالب ظننا أننا لو استخدمنا هذه الوسيلة المكروهة أو يعني يقيننا الجازم أننا لو استخدمنا هذه الوسيلة المكروهة لو وصلنا إلى هذا الأمر الواجب وكانت هذه الوسيلة أيضا هي الموجودة طبعا. الباب هنا باب هذه الوسيلة جاز والله أعلم استخدام هذه الوسيلة ولو كانت مكروهة بناء على أننا متيقنين إفضاءها أنها ستفضي بنا إلى مقصدها أو على غالب ظننا إن شاء الله تعالى. نعم نعم ايوه ايه يدعوها الى الدين. ايه نعم نعم ماذا اصل ماذا ما هو لا الاصل اصل هو مباح يعني اصلا حديثك معها ويعني اذا خلت خلا من الريبه وخلا كذلك من الخلوة وخلا من النظر كذلك المحرم من النظر طبعا طيب ايه طبعا لا لكن هو يمكن ان لا ينظر يمكن ان يغض بصره ويكلم. نعم والله هذه المسألة يعني هي مسألة تحتاج الى تحقيق ونظر تحتاج الى تحقيق المناط يعني نظر في كيفيتها حتى نخرج من هذا الشيء لكن المهم ان نعرف باب يعني من ناحية التنظير مثلا يعني الحديث المجرد عن هذه المسألة أن هذه هي الأحكام وإلا ملابسات الواقع يكتنفها كثير من المسائل تحتاج إلى تحقيق تحتاج إلى تحقيق. نعم لا لا هذه لا الغاية لا تبرر الوسيلة الغاية لا تبرر الوسيلة عند من يطلقونها وعند هي مثلا المكيافيلية مثلا كما يقول مثلا أن الغاية تبرر الوسيلة هذه الغاية ولو كانت محرمة أنك تصير مثلا غنيا ولو أدى ذلك إلى إفقار الناس جميعا مثلا إلى الاحتكار مثلا إلى أن تحتكر أن تسود مثلا أن يسود هذا الشخص ويصير هو المشار إليه بالبنان ولو أدى ذلك إلى قتل الناس وإلى كذا وكذا هذا هذه المسائل هنا هو هذا هو هذه هي التي عندهم فيتجوز كل هذه الوسائل ويجوز النفاق ويجوز كل هذه الوسائل بناء على أن الغاية تبرر الوسيلة أما عندنا فإذا كانت الوسيلة محرمة فلا تبرر لا تبرر الوسيلة طبعا مع يعني ملاحظة هناك بعض المسائل أذن الشارع في ارتكاب بعض الوسائل المحرمة واستثناها بناء على أنها تحقق وسيلة هذه الوسيلة بناء على أنها تحقق مقصدا هذا المقصد الحصول عليه هو أكبر من مفسدة الوقوع في هذه الوسيلة أحيانا مثال النبي صلى الله عليه وسلم أذن للرجل في أن يكذب في إصلاح ذات البيت مثلا أو الرجل يكذب حتى يصلح أهله واضح؟ يعني صحيح حتى يكذب على زوجته مثلا من أجل إصلاحها ومن أجل كذا هنا قد تقول لي هنا غاية غاية وهي الإصلاح بررت الوسيلة أولا هذه المسائل مسائل مصوصة ونحن عندنا أنه باب النظر وباب كذا أنه ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم خيارة أولا الجانب التعبدي هنا ينبغي حاضرة لكن أردنا أن نتلمس الحكمة نقول قد نقول أن مفسدة كذب الإنسان بنفسه هو وحده مفسدة كذب أن يكذب على أكبر من مفسدة ماذا؟ من مفسدة إفساد لأهل من مفسدة أن تفسد عليه يعني أصغر أصغر مفسدة أن يقترف هو هذه الكذبة هي مفسدة ومعصية لكنها أكبر منها معصية أو مفسدة بقاء الأهل مثلا فاسدة واضح؟ نعم؟ لا هو إذا ازدحمت نحن دائما عندنا قاعدة إذا ازدحمت المفاسد نرتكب أدنى المفاسد دفعا لأعلاهما هذه قاعدة وتمام الفقه وفقه النفس وخاصة في هذا العصر هو ارتكاب أدنى الشرين بدفع أعلاهما هذه قاعدة أن ترتكب هذا فليس الفقه هو أن الإنسان يعرف كما قال صلى الله عليه وسلم أن يعرف الخير من الشر إنما الفقه أن تعرف شر الشرين وأن تعرف خير الخيرين يعني أن تعرف أن هذا الشر وأن هذا الشر منه، هذا هو تمام الفقه. فقد ترجع أحيانا إلى أن ترتكب هذا الشر لماذا؟ دفعا لدفعا له. ولذلك في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علماؤنا يعني كاد يكون حاصل أنه إذا كان هذا التغيير سيؤدي إلى منكر أكبر منه، لو أنك شخص أمرته بالصلاة وتعلم أنك إذا أمرته بالصلاة سيسب الدين، تعلم بناء على يقين يقين أو ظن غالب أن هذا الشخص لو أمرته بالصلاة لطعن في الدين وسب الإسلام وسخر منه وسخر من شعائر الدين لو أمرته بالصلاة، هنا تترك أمره بالصلاة خوفا ماذا؟ خوفا من الوقوع بما هو أكبر، لأن أن يعصى الله سبحانه وتعالى بترك الصلاة مفسدة هي أهون من مفسدة أن يعصى بسبه جل جلاله تعالى أسماء. واضح؟ إذن المسألة هي مسألة فقه واقع، مثلا هي فقه واقع وتحقيق. لا يكون الأصل، هو الأصل أن الاستثناء لا يقاس عليه، هذا قاعدة في باب القياس. حينما علماؤنا يذكرون القياس يذكرون أن ما كان مستثنى وما كان رخصة لا يقاس عليه، لأن الرخصة هي استثناء من ماذا؟ من العزيمة، الرخص لا يقاس عليها. يعني على أن يعني من أصول من قال والشافعي أن الشافعي يقول بالقياس على الرخصة، لكن الصحيح أن حتى الإمام الشافعي لا يقول بالقياس على الرخصة. طبعا فيه ضابط، ربما إذا فيه ضابط في مسألة الرخصة، الأصل هو عدم القياس على الاستثناء، لكن هذا هو الأصل. لكن ربما إذا كانت يعني باب المصالح والمفاسد، هذا باب فقه وباب تعريف المناط، الأصل أن يتحدث فيه يعني في المسألة بعينها من جمع نصوصها ووازن بين النصوص ووازن بين مقاصد النصوص، ذلك أن هذه المسألة الموازنة بين النصوص والمقاصد لا بد منها. فالنص إنما الله سبحانه وتعالى شرعه ليحقق مقصد، فلا ينبغي أن يكون المقصد على حساب النص، أن نهمل النص بناء على أننا سنعمل بالمقصد، كما أنه أيضا في أثناء عملنا بالنص ينبغي كذلك علينا مراعاة المقصد. هذا نعم. ماذا؟ صحيح صحيح، اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ربما نعم، هذا قد يكون أحيانا، ولكن في حالة محدودة وبناء على أهمية المقصد ومكانته، بناء على أهمية المقصد ومكانته. واضح؟ وهي في حالات، هذه حالات طوارئ. النبي صلى الله عليه وسلم أذن لمحمد بن مسلمة وللصحابة الذين قتلوا كعب بن أشرف، أذنوا له أن يظهروا أو أنهم ليسوا من صحابة، أنهم يعني أن ينالوا قليلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ لكن هذا بناء على أنهم سيقتلون رأسا من رؤوس الكفر. لاحظ أذن لهم بهذا الكلام، وكذلك تأخير عبد الله بن أنيس بصلاة العصر، أو يعني ما جاء في السيرة بناء على هذه الأمور أنه يعني لم يستطع أن يصلي العصر إلا إيماء، بناء على أنه كان يريد أن يوهم عبد الله بن أنيس حتى يقطع، يعني حوادث في السيرة. إذن هنا هذه المصلحة وهذه المصلحة، مصلحة أن تعبد الله سبحانه وتعالى ومصلحة أن يقام هذا الفعل أو أن يتحقق هذه الطاعة. نفس الشيء كذلك إذا كان الإنسان سيفعل بعض المسائل يتركها، لكن هذه المسائل لا تفضي المقاصد، أو سيفعل بعض الطاعة بعض المسائل، هذه المسائل ستعود بأضرار أكبر، ستعود بأضرار أكبر، لن يجوز له أن يبدأ في هذه المسائل. إذا كانت هذه المسائل أيضا لن تحقق مصالح أخرى، إذن باب مصالح ومفاسد ونظر واجتهاد، والخطأ فيه وارد كما أن الصواب فيه أيضا وارد كذلك. هذا في الأصل، يعني هذا القول أن يدخل من هذا الباب قد يكون له وجه، لكن هل المقصد سيتحقق؟ لا، الأصل من الأول يتفق على القاعدة، هناك أمور قد يتفق على القاعدة أصلا لكن يختلف في التطبيقيات تماما تماما. هذا يأتينا مسائل كثيرة، أنت موافقة شخص مثلا، موافقة شخص من أهل السنة والجماعة لأصل من أصول أهل البدع، لكنه لا يستدل له بأصول أهل البدع. أن يأتينا شخص من أهل السنة والجماعة فيوافق المعتزلة في قول من أقوالهم أو يوافق المرجئة مثلا في قول من أقوالهم، لكنه حين يأتي يستدل لهذه المسألة لا يستدل لها بأقوال المرجئة، إنما يستدل بأقوال السلف وبأقوال أهل السنة والجماعة. هذا لا يمكن أن تصفه بأنه مرجئ على الصحيح مثلا، وإن كان وقع بما وقع. لماذا؟ أو لا ينطبق هذا الوصف تماما عليه، لأنه هو لا يرضى بأصول المرجئة ولا يقرها ويوافقك على أنه مبتدع. لكن كيف حصلت له موافقة؟ حصلت له باختلاط حصل لديه في تقرير مذهب أهل السنة والجماعة تماما. هذا بالنسبة للمرجئة. تماما بالنسبة للخوارج، من يوافق الخوارج في بعض أفعالهم، من يوافق الخوارج في بعض أفعالهم فيكفر من لم يستوجب الكفر، هو وافق قولا للخوارج. لكنه حين يثبت يتدل لا يرضى أصل الخوارج، لا يرضى أصل الخوارج، إنما يرضى أصول أهل السنة، إنما يرضى أصول أهل السنة، فيفهمها فهما مغلوطا. واضح؟ هنا أيضا لا ينطبق عليه وصف الخارجية، وصف أنه من الخوارج، كما أن هذا لا ينطبق عليه وصف. إذن هذا ما أريد أن أقول، أن يعني الانطلاق من الفعل قد يكون صوابا ويسلم له، لكن تطبيقه بناء على الظن الغالب والمقصدة وحصول المقصدة، هذا يرى أن هذا الفعل أن مفسدته دون هذه المفسدة التي سيرتكبها. أنت لا تسلم له بذلك، فتقول هذه المفسدة هي أكبر منها، مفسدة دخولك أكبر من المصلحة التي ستتوقع، فينازعك هو في هذا، فيبقى الباب باب بحث، يبقى الباب بحث. طبعا هذا إذا سلمنا أن هذه الوسيلة مباحة، وترتيب باب ترتيب المصالح والمفاسد باب يحتاج إلى فقه ويحتاج إلى نظر في الواقع ويحتاج إلى جمع أدلة في المسألة، ولذلك لا ينبغي أن يتكلم فيه ولا ينبغي أن يتحدث فيه إلا من كانت له قدم راسخة في العلم وفي الإيمان أيضا. هذا هو، والله أعلم. طيب، عندنا مسألة. قال المصنف رحمه الله: الواجب الذي لا يتقيد بحد محدود كالطمأنينة في الركوع والسجود. لاحظوا في تقسيمات الواجب لم يقسم لنا الواجب المحدد والواجب الذي لم يحدد، إنما أعطانا تقسيمات ثلاثة باعتبار ذاته وباعتبار الوقت وباعتبار من يخاطب عليه. وهناك زدنا قسما رابعا فقلنا باعتبار التحديد وعدمه. هنا تأتينا مسألة وهي مسألة الزيادة على الواجب الذي لا يتحدد بحد محدود كالطمأنينة في الركوع والسجود. فقال الشيخ محمد الأمين: اعلم أن أولا أن الزيادة على الواجب لها حالتان. الأولى أن تكون الزيادة على الواجب متميزة عنه، يعني هذا أمر واجب، أنت ستقوم بأفعال من جنسه، لكن هذا الفعل هو متميز عن هذا الواجب وليس مرتبطا به. هذا كصلاة النافلة، جنس الصلاة هو من جنس الواجب، جنس الصلاة لأنه وجبت عليك الصلاة، لكن أن تزيد على الصلاة وتصلي من النوافل ما شئت هذا ليس، هذه زيادة. طيب، وهي زيادة متميزة، فهذه لا تجب عليك الاتفاق. طيب، هذه زيادة غير واجب، لكن الزيادة التي تكون من جنس هذا الواجب مما هو مرتبط كذلك بالواجب كالطمأنينة. الطمأنينة في الصلاة منها ما هو واجب وهو بقدر معين مثلا لم يحدد الشارع، ومن الزيادة عليه مثلا قد يكون من حددها من العلماء مثلا بأن الطمأنينة في السجود أن تقول سبحان ربي الأعلى مثلا ثلاث مرات. طيب، لو أن إنسانا زاد فأوصل وذكر من الأدعية، فما هو، هل هذه الزيادة واجبة، زيادة على المحدد واجبة أم ليست بواجبة؟ طيب، إذا زيادة المكلف على أقل الواجب المحدد، على غير المحدد أقصد، زيادة المكلف على أقل الواجب، المسألة هاي زيادة الإنسان على أقل المكلف على أقل الواجب، أو زيادة المكلف على أقل الواجب الذي ليس بمحدد. الآن نفقة على الزوجة قلنا هي واجب لم يحدد، الإنفاق في سبيل الله من وجب عليه ماذا أن ينفق في سبيل الله لم يحدد، هناك شيء يحصل به هذا الواجب عنك، يرعى فيه كل إنسان وقدرته. الزيادة عليه هل هي واجبة أم ليست بواجبة؟ هنا اختلف علماء الأصول. جمهور الأصوليين وعلماء الفقه يقولون ليست بواجبة، يقولون ليست بواجبة. قالوا لماذا؟ قالوا لأن ترك الواجب لا يجوز إلا بشرط، مثلا الفعل كما هو في الواجب الموسع الواجب الموسع، وجبت عليك الصلاة في أول وقت الظهر، تركت هذا الواجب يجوز لك تركه، لماذا؟ لكن بشرط النية أنك ستصلي في الوقت، واضح؟ أو كذلك ترك الواجب إلى بدل، أو أن تترك هذا الواجب تتركه إلى بدل هذا في الواجبات المخيرة، أن تترك مثلا العتق لأنك ستطعم 10 مساكين، لأن هذه واجبات مخيرة كما هو في واضح. فما بينما هنا يجوز لك أن تترك الواجب، يجوز لك أن تترك الواجب لا بشرط فعله في المستقبل، ولا بشرط فعله أيضا ما هو بدل عنه، واضح؟ ولا تكون آثما، وهذا هو عين المندوب، لا يجوز لك تركه لا إلى بدل، يجوز لك تركه ولا تكون آثما، هذا هو عين المندوب. إذن واضح؟ يعني هذا هو دليلهم، قالوا هم يعني الذين قالوا بأن زيادة المكلف على أقل ما يتحصل به الواجب غير المحدد، هذه الزيادة هل هي بواجبة أم ليست بواجبة؟ جمهور الأصوليين قالوا ليست بواجبة، إذن في الطمأنينة بمجرد ما تحصل الطمأنينة جاز لك أن ترفع، هذا يتفقون عليه أنه يجوز لك أن تنهي هذا الفعل الذي أنت مطمئن فيه، فعل الصلاة الذي أنت مطمئن فيه. إذا زدت قال جمهور العلماء أنها زيادة مندوبة لك تؤجر عليها لكنك لا تعاقب على تقيها، قال الآخرون لا، وعلى قليل من المسلمين قالوا لا هذه الزيادة واجبة، قالوا هذه الزيادة واجبة ومذهبهم مرجوح، والصحيح أن هذه الزيادة ليست بواجبة، لماذا؟ لأنه يجوز لك تركها، وما دام يجوز لي تركها فهي ليست بواجبة، هذا دل على أنها ليست بواجبة، لماذا؟ لأن الواجب كما تعلمون لا يصح تركه إلا بشرط نية الفعل في المستقبل كما هو في الواجب الموسع، أو طبعا هي عبد القدرة، لكن تركه هو أنت قادر، أن تترك الواجب وأنت قادر المختار يعني غير مكره تترك الواجب، هذا لا يجوز لك إلا في حالة أن تكون ناويا على فعله في المستقبل كما هو في الواجب الموسع، وجبت عليك الصلاة من دخول الظهر لكنك لا تريد أن تصليها الآن، تترك الصلاة الآن لكن بشرط أنك عازم على أن تصليها في المستقبل، وجب عليك مثلا واجب معين في مثلا بالنسبة لكفارة الحنيف، كفارة الحليف مثلا من حنيف، وجب عليه أحد بعض الأمور المخيرة، تركت العتق الرقبة يجوز لك تركها لكن بشرط أن تأتي ببدلها وهو إطعام 10 مساكين مثلا أو كسوة، واضح؟ بينما هذا يجوز لك تركه لا بنية الفعل، لا بنية الفعل بالمستقبل، ولا بنية فعل بدل عنه، وبالتالي دل هذا على أنه مندوب. نعم. طيب هل المسألة سيأتينا مثلا خلاف فيها بين هؤلاء، أن هؤلاء يقولون ماذا؟ ما دمت زيادة على الطمأنينة يقول لك هذه الزيادة التي تفعلها هي واجبة، كذلك بالنسبة للوقوف مثلا بعرفة، وقوف مثلا بعرفة يحصل الواجب بالوقوف اليسير كما هو مثلا عند المالكة أن الركن هو الوقوف بعد الليل، لو وقف ولو وقتا قصيرا أي جزءا قليلا من الليل حصل له الوقوف، نعم حصل له الركن الواجب. طيب لو زاد عند هؤلاء يقول هذه الزيادة هي أيضا واجبة، وهؤلاء يقول هذه الزيادة هي مندوبة، إذا الخلاف سيكون ما خلاف في أجر الواجب، في أجر الواجب وفي أجر المندوب، وأما من جهة القطع فهم متفقون على أنه يجوز لك أن تقطع ويعني تذهب. نعم يرجح مذهب الجمهور أن الزيادة على أقل الواجب المحدد أنها ليست بواجبة، وهذا هو ما رجحنا، قلنا بدليل ماذا؟ بدليل أنه يجوز لك، ما هو الدليل؟ بدليل أنه يجوز لك قطعها إلى دون النية فعلها في المستقبل ودون البدل، واضح؟ هذا هو دليل جواز على أنها ليست بواجبة، لأن الواجب في الأصل لا يجوز لك أن تتركه إلا بنية فعله في المستقبل كما قلنا كما هو بالواجب الموسع، أو إلى واجب بدل عنه جعله الشارع بدلا عنه، أما أن تترك شيئا واجبا دون أن تنوي فعله في المستقبل ودون أن يكون بدلا هذا لا يجوز، وبالتالي دل جواز تركه على أنها ليست بواجبة فهي مندوبة، فهي مندوبة فقط. طيب، ولذلك قال المصنف الحق أن الزائدة غير واجب. لماذا؟ قلنا بدليل جواز تركه، وما كان يجوز تركه هو المندوب، المندوب هو الذي يجوز لك أن تتركه وفي فعله الثواب. والدليل على ذلك جواز تركه، هكذا قال، والاقتصار على ما يحصل به الفرض فقط من الطمأنينة من غير الشرط ولا بدل. قلنا في غير الشرط ماذا؟ كما هو في الواجب الموسع كما تقولون، ومن غير بدل كما هو في الكفارة، لأنه يجوز لك أن تترك العتق، لكن لا يجوز لك ترك العتق إلا ببدله، إلا بالعزم على بدله. طيب، إذن ثم قال المصنف رحمه الله المندوب، ومناسبة ذكره المندوب مباشرة بعد الواجب أن المندوب يشترك مع الواجب في ماذا؟ في أن كلاهما مأمور به، لذلك ناسب أن يذكره. وهذه قصة ربما يكثر الوصولين، ومنهم من يذكر الواجب ثم يذكر المحرم بناء على ماذا؟ بناء على أنه ضده، وأن هذا أمر به أمرا جازما وهذا نهي عنه نهيا جازما. نعم. فقال المصنف رحمه الله أن خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن المندوب هو ما في فعله الثواب وليس في تركه العقاب، وهذا وإن وقال وهذا أجود التعريفين الذين ذكره المؤلف، وإن شئت قلت هو ما أمر به أمرا غير جازم، أمرا غير جازم. وهنا نحتاج، هذه المسألة حقيقة ستأتينا في مبحث الأمر، لكن ربما أن مبحث الأمر لا ندركه، نحتاج إلى من يبحث، اثنين مثلا يبحثون لنا مسألة قوارن القرائن التي تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب، يعني بحث مختصر في ثلاث، يكون في تعريف الأمر، ويكون فيه ذكر صيغ الأمر والقرائن التي تصرف تجعل الأمر تنقل هذا الأمر من الواجب إلى المندوب. فيها تعريف الأمر، لأن تعريف الأمر لأن الواجب يفيد الأمر، فنحتاج إلى أن نعرف ما هو الأمر لأن هذا يفيدنا، ثم صيغه، هذه الصيغ فقط، يعني صيغ الأمر طبعا ما يثبت في الأمر في الاصطلاح، ثم القرائن، وهذا هو محل بحث هذين الأولين، يعني هذا يمر عليهم شخص مرورا سريعا، بينما القرائن التي تصرف الأمر من الواجب إلى المندوب، هذه مسألة نحتاج إليها جيدا لأنها ستميز لنا ما هو الواجب وما هو المندوب. نحن قلنا كما هو تعلم في الحصة الماضية أن الأصل في الأوامر أنها للوجوب. طيب، ما هي القرائن، ما هي الأشياء التي تصرف هذا الأمر أو تجعل هذا الأمر يفيد الندب ولا يفيد الوجوب، سواء كانت قرينة صارفة أو سواء كانت صيغ الندب؟ طبعا من القرائن صيغ الندب، هذه صيغ الندب. طيب، المندوب عندنا في الاصطلاح قلنا هو أخره، لكن نذكره بناء على أنه يوضح أن الندب هو في اللغة الدعاء، الندب هو في أصل اللغة يقال للدعاء، ثم يقول هو الدعاء لأمر مهم. ومنه قول الشاعر لا يسألون أخاهم حين يندبهم، هذا مذكور في المذكرة لكنه ذكره في الأخير، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، يعني حين يدعوهم هؤلاء الجاهلية أصلا حينما يدعوهم مباشرة يلبون، يعني تلبية، يعني تلبية. ذلك هو هذا الشاعر، يعني يقول لو كنت من نازل لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبان إلى اللقام بنصري معشر خشن عند الكريهة لوثة لانا قوم للشر يفتخر بأليقهم أبدى ناجليه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، ثم يبدأ يسب قومه وأنهم دعاه وأنهم فهذه كانت مع الجاهلية، أنه بمجرد أن هذا يعني بينه وبينه ميثاق للنصرة أو من قبيلته فناداه لأمر مهم يلبون النداء، كانوا يقولون أن القتل أنفى للقتل، يعني جاء القرآن فأتى بقاعدة أكبر من هذا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وجعل المثل يعني مضبوطة أن لا تنصر أخاك إلا يعني إلا إذا كان مظلوما، وإذا كان ظالما أن تنصره بأن تكفه عنه، أما أن تنصره نصرا يعني مطلقا وعلى عمياء كفعل هؤلاء. لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان، حين يدعوهم لإعطاء مال أو لدعوة لقتال بشرة يلبون، ولا يسألون يعني ما برهانك. هذه يجعلها من هذه كانت من حمية الجاهلية ومن حماسة. نعم. طيب، إذا قلنا هو المراد به الدعاء، أما في الاصطلاح فهو ما عرفه، أن تقول مثلا هو يعني ما في فعله الثواب وليس في تركه عقاب، أو هو ما أمر به أمرا غير جازم. إذا نحتاج بما أمر به أمرا غير جازم، نحتاج إلى صيغ أن نعرف صيغ الأمر. هذه أحيانا ستأتينا، منها أن صيغ الأمر التي تدل على أن هذا الأمر أمرا غير جازم أن تبتدئ قرينة تدل على صرفه من الجزم به إلى غير الجزم به. فوالله سبحانه وتعالى يعني النهي مثلا نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، ثم يثبت نذن عنه أنه صلوات الله وسلامه عليه الشرب قائما، من جمع بين العلماء جعل يعني أن هذا دليل على أن هذا النهي، لا هذا بالنسبة للنهي، هذا بالنسبة للنهي. لكن بالنسبة مثلا الأمر عندنا أوامر كثيرة، عندنا مثلا قول الله سبحانه وتعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني الأمر أن الشخص إذا كان لديه عبد قديما أوجب الله يعني ظاهر الآية فكاتبوهم، هذا أمر، والأمر قلنا بالأصل يفيد الوجوب، أن الإنسان إذا كان لديه عبد أنه عليه أن يكاتب، والمكاتب معروفة يعني يعقد العقد، يبقى يدفع له مال معين حتى أو يقوم له بخدمة معينة حتى إذا دفع ذلك المال صار حرا. فقال الله سبحانه وتعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، هذا أمر. هناك قرينة تصرف هذا الأمر ما هي؟ هي أن الصحابة رضوان الله عليهم كان كثير منهم عندهم يعني عبيد، ومع ذلك لم يكاتبهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، فدل هذا على أن هذا الأمر ليس للوجوب وإنما هو للندب. كما أنه أيضا ممكن أن نقول أن في الآية قرينة أيضا تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الندب، ما هي؟ قال الله سبحانه وتعالى إن علمتم بهم خيرا، إن علمتم، وهذه علم الخيرية قد لا يتسنى لكل شخص، وقد يكون الخير أيضا قد يكون مسألة باطنية، وقد يكون وبالتالي قد يدعي الشخص مثلا حينما يأتي مثلا تخاطبه بهذا الأمر الواجب يقول لك أنا لم أعلم به خيرا، واضح؟ وبالتالي تعليق الأمر بالمكاتبة على العلم بالخيرية هذا قد يكون صارفا قرينة صارفة لهذا الواجب لهذا الأمر من الوجوب. كما أن السنة التخليلية وفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل أنهم لم يكاتبوا عبيدهم هذه قرينة كذلك تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الندب، فتدل على أنه أمر ليس بجازم. نعم. ولذلك كذلك علي مثلا كذلك من الصيغ، حالا قد تأتي الصيغ كذلك ذات الصيغة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أن هذا الأمر إنما هو السنة وأنه ليس بواجب، مثلا صلاة أو يمتنع عن شيء حتى يدل على أنه واجب، مثلا كما جاء في بعض الآثار أنه وسننت لكم قيامة أن قيام رمضان أنه مسنون، ما جرب أنه سنة فقط، أو امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وقال أنه مثلا لو فعله لوجب، مثلا لو فعل قيام أنه ترك القيام مثلا خشية أن يفرض علينا، هذا دليل على أن الأمر بقيام الليل في رمضان أنه ليس الواجب وإنما هو سنة. كذلك أيضا التصريح مثلا بالأفضلية، لأن هذا الفعل إنما هو أفضل فقط، ما جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة فبها، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا دل على ماذا؟ دل كذلك التصريح بالأفضلية، كذلك عند من لا يقول بوجوب غسل الجمعة سيقول كذلك فالغسل أفضل، دليل على أنه إنما هو فاضل فقط، إنما هو أفضل وليس بواجب. كذلك مثلا يعني الترغيب في الأمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أو يعرض الأمر دون أن يأمر به، كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لبريرة وقد يعني رغب فيها زوجها وصار يتبعها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو راجعتيه مثلا، فهذا دليل على أنه ليس بأمر جازم، دليل على أنه ليس بأمر جازم، لأن الصفة قال لها إنما لو رغبها الترغيب بالفعل فقط دون ذكر أحيانا يعني عقوبة تاركه، إنما الترغيب فقط، هذه أحيانا قد تكون أيضا علامة على أن هذا الأمر ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لو راجعته ولم يقل لها راجعي. فرق بين لو راجعته وبين أن يقول لها راجعي. طيب، إذن هذه من صيغ الواجب. طيب اختلف الأصوليون، هذه المسألة السيرك المصنف، اختلف الأصوليون في هل الأمر يعني واجب أم ليس مأمور به، هل مندوب، هل المندوب واجبا مأمورا به أم ليس مأمور به. فلهذا بعض الأصوليين قالوا أنه ليس مأمور، ليس داخلا في جنس المأمور. بدليل ماذا؟ قالوا بدليل جواز الترك، بدليل جواز الترك دون العقاب، بدليل جواز الترك. طيب، قالوا ما دام يجوز تركه فدلها على أنه ليس مأمور، على أنه ليس داخلا في المأمور. قالوا لأن الله سبحانه وتعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لكن استدلالهم بهذه الآية يرد يجاب عليه بعدة أدلة. أولا، وذهب أكثر الأصولين وهو الذي رجحه المصنف إلى أن المندوب داخل في المأمور. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول مثلا وافعلوا الخير كما قال المصنف، وفعل الخير فيه ما هو واجب وفيه ما هو مندوب. إذن الله سبحانه وتعالى سمى المندوب في القرآن أمرا، لذلك قال الله سبحانه وتعالى وافعلوا الخير. إذن المصطلح القرآني يدخل، يسمي الأمر في القرآن يشمل ما هو واجب ويشمل ما هو مندوب. وقال الله سبحانه وتعالى قل العفو وأمر بالعرف، والعرف منه ما هو واجب كما تعلمون ومنه ما هو مندوب. قال الله سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. العدل والإحسان فيه منه ما هو واجب ومنه كذلك ما هو إحسان مندوب، وهكذا. طيب، وكذلك من السنة كذلك عندنا مثلا قول أم عطية النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإخراج، أن يخرج في يوم العيدين، أن يخرج إخراج حتى العواتق وأن تخرج حتى الحيض، مع أن صلاة العيد لا تجب عليه، لا يجوز لهم أصلا صلاتها إلا أنهم أمروا بها. كذلك الأمر بعيادة المريض، لأن في السنة أوامر كثيرة، كذلك مندوبات كثيرة سميت أمرا. طيب، إذن الصحيح في هذه المسألة هو أن المأمور، أن المندوب هو من جنس، هو من جنس المأمور به. طيب، عندنا مسألة هي أسماء المندوب. من المندوب عندنا أسماؤه أنه يطلق عليه السنة، ويطلق عليه المستحب، ويطلق عليه النافلة، ويطلق عليه التطوع، وتطلق عليه الرغيبة، وتطلق عليه حتى السنة المؤكدة. هذه أسماء كلها، لكن اختلف الأصوليون هل هذه الأسماء هي مترادفة أم هناك تفريق بينها. فذهب طائفة من الأصوليين، أو ممكن أن تقول أن الأصوليين يمكن يجعلونها مترادفة، أن الأصوليين في كلامهم يجعلون هذه مترادفة بناء على أنها جميعا قد أمر بها أمرا غير جازم. وصنيع الفقهاء لا يجعلونها مترادفة، إنما يجعلون السنة مثلا، يعني صنيع الفقهاء من الشافعية ومن الحنابلة ومن المالكية أولا ومن الشافعية والحنابلة لا يجعلونها مترادفة، لأن المالكية يجعلون السنة هي ما أمر به، يعني ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقع الأمر به وفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضبه على فعله، فيقول لك هذه هي السنة، وحين يجعلها هي السنة المؤكدة، يعني ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله كذلك وواظب عليه. بينما المستحب هو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لم يواظب عليه ولم يظهر، يقولون هذا هو المستحب فقط. نعم، أو كذلك أو الفضيلة. الرغيبة عندهم كذلك كما هو عند المالكة هي ما رغب في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يظهره كذلك، لكنه رغب فيه لذكر ما فيه من الأجر الكثير، كركعتي الفجر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنهما خير من الدنيا وما فيها، قالوا فهذه راغبة. أما التطوع هذا بالنسبة، أما التطوع هو الذي لم يأتي الأمر به، لم يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يأمر به الشارع، ولكن الشخص هذا هو الذي يسمونه التطوع، لكن الشخص أنشأه من نفسه. التطوع إنما هو لما أنشأه الإنسان من نفسه، أن شخص أن يلزم نفسه بعبادات معينة، بأن يتطوع بعبادات معينة لم يأمره، لم يقع الأمر بها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يأمر بها الشارع ولم يرغب فيها، ولم وإنما أو لم يرغب فيها بعينها، طبعا رغب في جنسها هذا وارد، لكن لم يرغب فيها. كان مثلا أن يكون الإنسان ورد من القرآن في اليوم، مثلا نقول مثلا جزء من القرآن، هذا يسمى، إذن هذا يسمى ماذا؟ يسمى تطوع. نعم مندوب. هي هذه كلها أسماء لتقسيمات المندوب، ولذلك هذا الاختلاف في هذه الأسماء لا ينبني عليه شيء، يعني حتى تجد السنة ربما لا تجدها السنة، والفرق بينها وبين المستحب قد لا تجد السنة عند المالكية، قد لا تجدها هي السنة عند الشافعية، والمستحب التفريق بين السنة والمستحب عند المالكية ساتر، قد لا يكون هو التفريق بين السنة والمستحب عند الشافعية، لكن هذا الخلاف لا ينبني عليه شيء. بدليل ماذا؟ بدليل أن الجميع يجوز تركه بدون معاقبة، بدون عقاب، هذا الجميع كله يجوز تركه بدون عقاب، وبالتالي لا ينبني، كما أنه جميعا في فعله ثواب، واضح؟ لكن اصطلحوا على هذه أن السنة هي ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع عليه وأظهره في ملأ من الناس، والمستحب هو ما فعله صلوات الله وسلامه عليه لكنه لم يواظب عليه أو لم يظهره. والتطوع هو ما أنشأه الإنسان، هذا عندهم أظن هذا يتفق عليه المالكية والشافعية الحنابلة، أن التطوع هو ما أنشأه الإنسان من نفسه، أن ينشأ الإنسان عبادة معينة، أن يصلي من الليل يعني عدد ركعات معينة، هذا هو الذي يسمى تطوعا، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. إذا نتوقف هنا عند لا يصلح بدعته. هذه المسألة هي من المسائل الدقيقة، يقع فيها خلط كثير، والله أعلم. أنا أولا لم يتسنى لي تحقيق في هذه المسألة، واضح يعني، حتى لكن ما تحصل لدي أنه يعني أنه يعني ما يعني أن ما أذن في فعله كتلاوة القرآن، ما أذن في فعله إذنا عاما ورغب به كتلاوة القرآن، يجوز الإنسان مثلا أن يقرأ في اليوم أو يرتب لنفسه يعني برنامجا معينا يقرأ ما شاء من القرآن، ولا يكون ولا يحتاج إلى دليل بعين هذه المسألة، بعين هذه المسألة. لماذا؟ لأنه يكفيه الدليل العام وهو الإذن بأن يقرأ، وهو الترغيب بأن يقرأ ما شاء من القرآن. انظر مثلا عندك مثلا يعني الايام ايام عشر الحجة، رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمل الصالح فيها، واخبر ان العمل الصالح فيها خير الايام. طيب هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومها؟ والصوم رحمه الصوم من جنس الاعمال الصالحة. يكفيني هذا الدليل، هذا على تحقيق القول الاصولي، يكفيني هذا الدليل وهو ترغيب الاعمال الصالحة في ان اصوم الايام التسع كلها، يكفيني بأن أصومها، ولا أحتاج إلى أن أعرف هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومها أم لم يكن يصومها. وإذا صح الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصومها يعني تمر وزبدة يعني زيادة، لكن لو أن الحديث لم يصح، طيب يعني كما يذهب طائفة أيضا من العلماء المعاصرة أن الحديث لم يصح، لا أحتاج، لا يكون صومي لها بدعة. لماذا؟ لأن ترغيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عموم العمل الصالح في هذه الأيام في المطلق هو إذن لي بأن أفعل فيها ما أشاء من الأفعال. لكن قد يكون في بعض المسائل أن الإنسان إذا يعني اختار في بعض الركعات في صلاة الليل مثلا أو في ذكر معين أنه يختار عددا معينا من الذكر أو يختار عددا معينا من الصلاة يلتزم عليه ويداوم عليه هذا يداوم عليه ويلتزم به، لا هذه مسألة أخرى. إذا كان يعلم الناس تأتي بدعة أخرى، لكن تأتي قد يكون هو البدعة إذا كان يعلمه للناس، لكن أن يكون يلتزم به هذا أخشى أن يلحق بالبدعة، مع أني أتوقف بهذه المسألة حقيقة. لماذا أتوقف؟ لأن كثيرا من السلف لأن كثيرا من السلف رويت عنهم عبادات قيام ليل، وروي عنهم التزام بكثير من النوافل التي إذا جئت إلى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجدها أنها ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك مما يدل على أنه كان لديه فهم أن هذه المسائل التحديد فيها لا يجعلها من باب البدع. لكن لو أن الإنسان جعلها حزبا وأورادا وصار يعلمها للناس وجعلها، هنا تكون البدعة. طبعا هذا أيضا باعتبار أنه لم يختارها رغبة عن سنة صلى الله عليه وسلم، مع اعتبار أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هذه قاعدة. لكن هل يكون كل مخالفة تجعل بدعة؟ هذه أيضا تحتاج إلى تأني، تحتاج إلى نهاية، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. صلى الله عليه وسلم.